فالحمد لله. نعم، أنتم تشغلون أنفسكم بحفظ القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وأنا من زمان ما هو من اليوم فقط أنصح إخواني في الله ألا يشغلوا أنفسهم بالحزبيين ولا يشغلوا أنفسهم بالردود على الحزبيين. أنصحهم أن يقبلوا على العلم. الإسلام محتاج إلى علماء يقدمون الشرع صافيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شخص نفسه تتوق إلى سيارة أو تتوق إلى دولارات أمريكية، لو تقرأ عنده ما قرأته ما رجع.